الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وباقة جديدة من أحلى الأوتار الموسيقية. مستمعينا الأعزاء، انتهت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 33 منذ أيام قليلة، وفي حلقة الليلة من سهرة أوتار موسيقية سنقوم بتقديم بعض المسامع من حفلات المهرجان الذي أسدل الستار على فعالياته. أعزائي المستمعين، في ليلة جميلة من ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وعلى مسرح محكى القلعة، قدم الفنان هشام عباس باقة من أجمل أغاني التسعينات من خلال حشد جماهيري كبير، واستعاد الحضور الصورة الذهنية لهذه الفترة. البنت ام الضفاير الشوق بعيونها طاير، البنت ام الضفاير الشوق بعيونها طاير، انا كنت بجد غاير بس ما تقلقش عليك. بنت ام الضفاير الشوق بعيونها طاير، البنت ام الضفاير الشوق بعيونها طاير. انا كنت بجد غاير بس ما تقلقش عليك. حلال عليك حلال عليك لا لا لا حلال عليك حلال عليك لا لا لا حلال عليك حلال عليك. أيوة أيوة آه آه يا يا حلال عليك يعني قالت تعالي والشوق في القلب عالي، يعني قالت تعالي والشوق في القلب عالي. بس انت عليا غالي قلبي ما يغلاش عليك. يعني قالت تعالي والشوق في القلب عالي، يعني قالت تعالي والشوق في القلب عالي. بس انت عليا غالي قلبي ما يغلاش عليك. حلال عليك حلال عليك حلال عليك حلال عليك حلال عليك حلال عليك. شكرا شكرا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وتغطية لبعض فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 33. حفل لفرقة كايرو كافي بقيادة الموسيقار علي شرف ومشاركة ليديا وأمنية وليلى مع الطابع الشرقي الذي تشارك مع عدد من روح الأعمال الغربية بلمسة عصرية في رؤية متطورة وبلمسات فنية. حاور فيها علي شرف آلة البيانو لتخرج أجمل الألحان المتنوعة بين البهجة والشجن. أعزائي المستمعين، وما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وبعض مسامع من حفلات مهرجان القلعة والذي انتهت فعالياته منذ أيام. تألقت عازفة المارينبا نسمة عبد العزيز والفرقة الموسيقية المصاحبة لها ومختارات من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتتناسب مع آلة المارينبا. We'll be right back. مستمعينا الأعزاء، وبين الحداثة والمعاصرة كان اللقاء بين الشيخ محمود التهامي والموسيقار فتحي سلامة على مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات المهرجان. وبقى من الأعمال المشتركة بينهما كما تعودنا منذ فترة. ولولا الهوى We'll be right back. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع مسامع من بعض حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء. تغنى مصطفى حجاج بمجموعة من الأعمال السريعة المرحة والتي خلقت حالة من البهجة في مسرح محكى القلعة، مع الأجواء التاريخية الجميلة وطبع الشباب الممزوق بالمذاق الشعبي. حبايب قلبي، ايه الحلاوة ده؟ هطلع عليكم الأعزاء. وما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، وخبر لدار الأوبرا المصرية عن فتح باب التسجيل للاشتراك في مسابقة الدورة رقم 33 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. فقد أعلن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية أن الفعاليات الخاصة بالمؤتمر والمهرجان تسعى لتعزيز مكانة الموسيقى العربية كجسر ثقافي يجمع فناني الأمة ويحافظ على الهوية. وقد أعلن المايسترو تامر غنيم مدير المهرجان والمؤتمر أن المسابقة المصاحبة للمهرجان تسعى لاكتشاف المواهب في مجالي الغناء والعزف. ولا أرقنا لذكر المان والعالمين. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. وما لقلبك إن قلت استفق يا جميل. قدمته بمديح أستطيل به ذنوب عمر مضى.